اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأنا الكلام في آخر الدرس الفائت في فصل عن تحريم نكاح الزانية، وقلنا مقدمة أن سورة النور جاءت بالنور المبين الذي ينير الطريق لمن يريد أن يستقيم، لمن شاء أن يستقيم، وأنها ذكرت المجتمعات كيف تظهر وقاية وعلاجا، وأن الوقاية بغض البصر وصيانة الحرمات واحتشام النساء وترك الاختلاط بين النساء والرجال وحسن التأدب في الزيارات للبيوت والدخول إلى البيوت، حتى إن الساكنين في البيت لهم آداب يلتزمون بها حفظا للحرمات وصيانة للعورات، وأن العلاج جاء في سورة النور في المقدمة قبل الوقاية بإقامة الحد على من يتعدى حدود الله بالزنا من المحصنين، من المحصنين المحصنين أو المحصنات أو من الأبكار من غير المحصنين أو المحصنات، بالجلد للبكر أو الرجم للثيب أو للمتزوج يعني. وهذا الحد في حد ذاته يصون المجتمعات من إشاعة الفاحشة، لأن المجتمع حين يرى إنسانا يتجاوز الحد بفعل الفاحشة ثم يقام عليه الحد رجما أو جلدا، هذا في حد ذاته فيه ردع لبقية المجتمع لمن تسول له نفسه أن يفكر في هذه الجريمة. ونظرا لأن هذه الجريمة تتعارض مع حكمة الله وسنة الله في التناسل عن طريق التناكح المشروع، وفي التناقض أيضا مع حكمة الله في خلق الناس من أنساب وأصهار يترابط ويتشابك كالنسيج الواحد، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالنسب والصهر وسيلة لقوة المجتمعات وارتباط الشعوب والقبائل، والله خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف له غاية، التعارف حتى تعرف الحقوق والحدود، يعني لما الناس يتعارفون يعرف هذا عمه وهذا خاله وهذا ابن أخته وابن أخيه وهذا أخوه وتلك أخته وتلك أمه وعمته وجدته وخالته، يبقى فيه حقوق تؤدى وفي حدود لا تتعدى، تؤدى الحقوق للقرابات والأصهار والعلاقات الاجتماعية التي أرادها الله أن تكون وشيجة للارتباط بين البشر وبين أولاد آدم، ومراعاة للحدود بحيث أن الإنسان يعرف من التي تحرم عليه ومن التي تحل له، ومن الذي يستحق من الميراث ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يتعامل معهم وكيف يتعامل معهم. لهذا تقوم العلاقات على بينة وعلى نور فيما بين الأفراد والمجتمع. لما كان الوسيلة الوحيدة لإقامة هذه المجتمعات على هذه الطريقة التي أرادها رب الأرض والسماوات كان النكاح هو الأمثل. النكاح هو الطريقة الوحيدة وهو الأمثل، والنكاح على الطريقة التي يشرعها رب الأرض والسماء بالحدود التي بينتها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرم نكاح الزانية، وجاء قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. المقصود هنا لا ينكح يعني لا يتزوج، لا يمكن طبعا أن تفهم على أنه لا يعاشرها يعني لا يجامعها، لأنه لو كان لو قال الزاني لا يجامع إلا زانية والزاني لا يجامعها إلا زاني، طب إيه يعني لما زاني مدام زاني يبقى جامع؟ فقال لك هنا لا ينكح يبقى لا يتزوج، تحريم التزوج بالزانية، كذلك الزاني لا يزوج طالما مصر ومدمن هذه الفاحشة والعياذ بالله. وهذا الأصل فيه كما قلنا صيانة الأعراض والأنساب، صيانة الأنساب، لأن الزانية والعياذ بالله لا تؤتمن على أولادها، لا تؤتمن من أين يأتي أولادها، فإذا كانت لا تؤتمن فقد تأتي تحمل بولد ليس من زوجها الذي هي على عصمته أي تحت عصمته، فإذا كانت في عصمة رجل قد تأتي بنسل من غيره وهو لا يدري، وهذا يكون ليس من المحارم ثم يرث. يبقى هنا يعني اختلفت الأمور واختلت النظم التي وضعها رب الأرض والسماء. ثم إن هذا الأمر أيضا إذا جاء هذا الولد ليس من أبيه قد يحرم على عمته وعلى غير على محارم لا يحرمون عليه، وقد يتزوج من إناث تحرم عليه لأن ما حدش يعرف أبوه مين، قد يتزوج بعمته أو بأخته والناس لا يعلمون. اختلت كل الموازين التي وضعتها السماء، وبالتالي الذي يأتي من سفاح الذرية التي تأتي من سفاح لا تؤتمن على أي قيم ولا أي خلاق ولا يعز بالله. إذا حصل خلل في الحقوق وفي الحدود وحصل خلل في العلاقات الاجتماعية وبالتالي خلل في الأخلاق والعياذ بالله. فإذا قال ربنا فقد قال، صدق الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن هذا الأمر يعني تتأفف منه النفوس العفيفة، لا يقبله الإنسان العفيف الشريف النظيف، الإنسان النظيف لا يقبل أبدا أن تنام امرأته مع غيره أو ينام غيره مع زوجته، ده الإنسان السوي الطبيعي العفيف النظيف، فلا يقبل هذا الأمر إلا الخسيس المتدني الذي يكون أقل من الحيوان، لأن الحيوان أحيانا يغار على أنثى ولا يتركها لغيره. فإذا كان هذا الإنسان العاقل لا يغار فهذا تدنى وانحط إلى أقل من درجة الحيوان. ولذلك الحديث الصحيح نص على سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه لما قيل في أن الزنا يحتاج إلى 4 شهود يعني عفت نفسه أن يقبل، قال: كيف أجد مع زوجتي ما يضاجعها رجل ثم أقتلنه بسيفي؟ إزاي يعني استنى لما يجيب شهود وكلام من ده؟ يعني قال: لو شفت واحد معها أقتل بسيف. فتعجب الأصحاب رضي الله عنهم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر إلا أن قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، فإن الله يغار ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار، الله لا يقبل على عباده المؤمنين وعلى إمائه المؤمنات أن تكون إحداهن أو يكون أحدهم على هذا السلوك المنحرف. فمن غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك الإنسان الذي يأتي الفاحشة بالقول أو بالفعل لا يراعي حرمة الله ولا يستحيي من الله، لأن الذي يستحيي من الله حق الحياء يحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى، يحفظ الرأس بالجوارح فلا تتعدى حرمات الله، ويحفظ البطن من أن يصل إليها ما لا يرضي الله مما لا يحل. والقرآن أيضا هو القائل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى سماهن الخبيثات وسماهم الخبيثون خبيثين. خبيث خبثت نفسه لأنه قبل السوء وقبل الخبث وقبل الفحش والعياذ بالله، والنفس إذا خبثت والعياذ بالله تستمرئ الحرام أيا كان. النفس الخبيثة هي التي تستمرئ الحرام أيا كان بالقول أو بالفعل أو حتى بالخاطر يخطر على البال. أما النفس الطيبة فتأبى أن يخرج منها الكلام الخبيث أو تفعل الفعل الخبيث أو يخطر على باله الخبيث. ولذلك الطيبون هم الذين يدخلون دار الطيبين في دار السلام، الذين تتوفاه الملائكة، الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالطيبون والطيبات هم أصحاب الجنة، والجنة هي صاحبة دار الطيبين والطيبات. وكما ذكر سابقا النار هي دار الخبيثين والخبيثات، حتى من خبث ولو جزئيا في الدنيا يدخل يتطهر فيها والعياذ بالله في جهنم. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا لما تكلم القرآن والإسلام يتكلم عن النكاح، يعني قال إن الإنسان يتزوج العفيفة، العفيفة ويتزوجها بالطريقة التي بيّنها القرآن في آيات سورة النساء حين قال ربنا حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وكذا، ثم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا معناها العفيفات، المرأة العفيفة يعني يتزوجها بشروطها. والمحصنة تطلق زي ما قلنا تطلق في الشرع على أمرين، المحصنة المتزوجة والمحصنة العفيفة. ولما الآية التالية قالت فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، يبقى هنا عفيفات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، لأن هذا كان في الجاهلية معروف أن المرأة ممكن تعرف أكثر من رجل، يعني في قد لا يظهر هذا أمام الناس ويسمى الخدن، يعني اللي هو الخل الذي تتخذه في الخفاء في الخفاء، وهذا كان في الجاهلية ما يعني معتد به، يعني اللي هو عم يحفظ نفسه حفظ نفسه شوية يتعرف على واحد أو اثنين في غير إيه بغير إظهار لهذا الأمر، يكون في الخفاء. وبعضهن كان يفعل ذلك على الملأ، بل كانت البيوت لها علامات والعياذ بالله، معروف أن هذا البيت فيه واحد بغي زانية فيبقى معروف كده للجميع، يرد عليه كلاب البشر. وسبحان الله العظيم وبحمده. الآن أصبح اتخاذ الخدن مشهور ومعروف ويسموه باسم مسميات تروق للنفس وتغتر بها الناس، تروق للنفس يعني يسموه الحب، يسموه اللي ما عرفش ايه العلاقات، وتتعرف على واحد يتعرف على واحدة وشهور وسنين ولا فيه علاقة رسمية ولا حد يعرفه في الخفاء والعياذ بالله. ويحدث ما يحدث كأن الناس رجعوا إلى أمور الجاهلية والعياذ بالله، والناس عن ذلك غافلون، والأمهات والآباء عن ذلك في غفلة تامة والعياذ بالله. وهذا أمر يدل على الجهل بأمور الدين وعلى تدني الأخلاق وتدني سلوكيات البشر. فلا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا الإسلام حين يحرم النكاح بالزانية أو يحرم المرأة تتزوج بزان، لأنه إذا كان زانيا ربما أيضا يفسدها وإن كانت هي عفيفة، ولكن حتى وإن كان يعني أحيانا الواقع يقول لك الإنسان المنحرف يبقى أشد واحد غير على أهله، يعني يبقى هو منحرف والعياذ بالله في خارج بيته ويعرف أكثر من واحدة، لكن في بيته عامل أسد الأسود، لأنه هو مخائن فيخون وخائن، فيعني يدخل عليه الشيطان بكل الوساوس، بل يخشى أن يفعل فيه ما يفعل. ودي قاعدة معروفة، يعني إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاحذري والعياذ بالله. يعني الزنا دين والعياذ بالله، الذي يزن به ولا بجداره، إن كنت هذا لبيبا تفهمي. يعني الإمام الشافعي بيقول من يزن يزن به ولو بجداره، يعني الإنسان حتى ولو يعني تبول وجفف ذكره في جدار إنسان، هيأتي واحد يتبول ويجف ذكره في جدار بيت، ولو مش زنا، يعني ما تفعل يفعل والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، لكن يعني هو الفساد يتأتى من هذه الأبواب الخبيثة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله رب العالمين. ولذلك لما أراد أحد الصحابة أسلم، وبعدين كان يعرف امرأة قبل الإسلام كانت بغية، فأراد أن يتزوجها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرثد ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغيا، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها، لا صح. فقال عزيزك عايز تتزوجها، قال لا صح الزواج بها، لأنها والعياذ بالله على كما ذكرت سابقا في سؤال ماهر بن محمد بن أحمد، لما قال يعني إذا تابت يبقى إيه، يقول الحمد لله رب، تابت وصحت توبتها وظهر ذلك عليها يقول لا حرج. وإن كان الناس طبعا يعني يحترزون احترازا شديدا من هذا الجانب، حتى الأسرة التي يظهر فيها هذا الفساد الناس يبتعدون عنه، لأنه قد يكون والعياذ بالله الفساد قد يتوارث. وبعض الأسباب التي تدعو إلى هذه الفاحشة تكون موروثة والعياذ بالله، كما يقال المرأة التي عندها الغلمة عن شدة الاحتياج إلى رجال الاشتياق للرجال، فإن لم تكن عفيفة طاهرة وتجد من دينها ما يردعها قد لا يمنعها مانع والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا ما تم في هذا الفصل. الفصل التالي حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وهذا طبعا كان موجود في أول الإسلام وقد يوجد في زماننا هذا بس على الندرة. اللهم صل على سيدنا محمد. حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل يدخل الإسلام والمرأة تظل على شركها، أو المرأة تدخل في الإسلام والرجل يظل على شركه، فماذا كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مثال على هذا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت مجرد أن بعث وكلف وأرسل سيد البشر أبوها صلى الله عليه وسلم، وكانت على ابن أبي العاص بن الربيع، كان متزوجها واحد اسمه أبو العاص بن الربيع. أبو العاص تأخر في إسلامه سنوات طوال، فيه ما يقرب من 18 سنة، يعني هو أسلم عام الحديبية من 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة، بعد 6 سنين من الهجرة. ومع هذا سبحان الله العظيم بحمده ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يحدث شيئا، يعني بنفس النكاح القديم، مجرد ما أسلم رجعت إليه سبحان الله العظيم بحمده. وهذا الرجل يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه في معاشرته لزوجته اللي هي زينب، وفي معاملته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أيضا بردها عليه بغير نكاح جديد ولا شروط ولا حاجة، كانت زوجة سبقته بالإسلام رجعت إليه بعد هذه الفترة، فردها بغير عقد ولا شرط. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، زوجها الأولاني، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأخير يعني، وردها إلى زوجها الأول. يعني هي أسلمت وبعدين أسلم هو وأراد أن يرجعها فأبت وتزوجت غير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر الزواج الثاني باطل ففسخه ورجعها للإيه الأول. يبقى إذا كان على نكاح ثم أسلم أحدهما له أن ينتظر للآخر إلى أن يسلم، إن أسلم يبقى على نفس الزواج. ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدة ولا عن خلاف ذلك لأن أسلمته، طبعا الإسلام بيحصن المرأة ويصونها من أي شيء، ولم يسأل عن عدة ولم يسأل عن طبيعة حتى النكاح كان كيف في الجاهلية، يعني النكاح في الجاهلية كان بعضه على طريقة الإسلام، يعني الأب يوافق والأهل يوافقوا ويتفقوا وبصداق وكلام من دوما، ده الطريقة اللي كانت على طريقة الإسلام كما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنواع النكاح اللي هو الشغار وكذا وكذا. وبعدين قالت ونكاح الإسلام كان موجود يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع المسلمة إلى المسلم إذا أسلمت، أو يرجع المسلم إلى المسلمة إذا أسلم بعدها، ولم يسأل عن طبيعة النكاح كيف كانت في أيام الجاهلية، لكن ترجع إليه. وفي هذا أيضا قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، ويوم الفتح كان عام كام سنة كام؟ 8 هجرية، سنة 8 هجرية. وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل، هرب من الإسلام حتى قدم اليمن، لأن مش يعني لم يطق، والأول طبعا كان في عداء شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما أسلمت امرأته هرب إلى اليمن حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم. انظر إلى الزوجة التي تكون يعني فاتحة خير وباب سعد لزوجها، قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم سبحان الله العظيم بحمده، راحت لليمن عشان تدعوه لمين؟ للإسلام. طبعا هي عرفت الإسلام وربنا رزقها العقل الصحيح والفهم الصحيح والقلب السليم، أدركت قيمة الإسلام فأسلمت. فلما عرفت مكانة الإسلام وقيمة الإسلام وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عكرمة لما يهرب لأنه مجرم حرب، عارف أنه كان عاد الإسلام وعاد المسلمين عداء شديدا، فخشي على نفسه يقول لك انا اقعد في جو ايه ما اضمنش. فايضا ما راحت رغبته في الاسلام وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني اتسع صدره حتى لاعدائه الذين كانوا اشد اعدائه اليه. ولذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عام الفتح في نفس السنة يعني. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وما عليه رداء، يعني لم يكمل ملابس النبي، كان لم يلبس الإزار ورداء. فقام إليه رسول الله من شدة الفرح أسرع إليه ولم يكتمل يعني لم يكمل رداءه على كتفه، وقام واستقبله حتى بايعه، فثبت على نكاحهما بذلك، أصبح زوجة له ولم يعقد عليها عقدا جديدا ولا شرطا ولا ما هو على صداقة ولا غير ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك الهجرة، كان الإنسان يعني إذا أسلم وهاجر امرأته على شركها ولم تهاجر فهاجرت بعده كانت ترجع إليه، أو امرأة أسلمت وهاجرت ثم هاجر زوجها وأسلم ترجع إليه. وهذا ما حدث مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك أيضا: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ذكر مالك رحمه الله في الموطأ، فتضمن هذا الحكم أن الزوجان إذا أسلما معا فهما على نكاحهما، وليس عن كافية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا. ما لم يكن هناك أمر مبطل قائم موجود يعني. كيف يعني؟ افترض مثلا أنه كان متزوج واحدة لا تحل له محرما وأسلمت وأسلم، لكن هي لا تحل له من الأساس، كان السبب الذي يحرمها عليه قائم موجود يعني. اتجوز عمة، اتجوز خالته، اتجوز اثنين اخوات وأسلموا، حتى لو أسلموا اللي هيفصل بينهم مش الإسلام ولا تأخر الإسلام ولا تأخر الهجرة، إنما اللي فصل بينهم الإيه؟ السبب الآخر اللي هو جمع بين أختين وبين بنت واحدة وعمتها وخالتها، ده المحرمات المذكورات في سورة النساء. ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة غيره، ما تقدر أنه كان مثلا تزوجها وهي في عدة من غيره، وده يمنعه الإسلام. يبقى مانع يختلف عن سبق الإسلام وسبق الايه الهجرة. او كانت محرما له بنسب او برضاع، او كانت مما لا يزل الجمع بينها وبين غيرها من الزوجات كالاختين، او ما يزيد عن اربع، او اخت زوجة وعمتها وخالتها وما شابه ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا إذا وجد سبب من الأسباب المؤبدة التحريم المؤبد يفرق بينهما ولا ترجع إليه. إذا كان بيفرق منهم لكانوا مسلمين، يعني لو أسلما هم الاثنين أسلما، والزوجة والزوج أسلموا، وفي أو معه خمسة متجاوز خمسة كلهم أسلموا وهو أسلم، لكن نزل التحريم لا يزيد عن إيه من أربع، يبقى في هذه الحالة يبعد عنه واحد بس، يخير هو الذي يختار مين، من التي تخرج عن عصمته، يخير مين من التي يعني يستغني عنها ويكتفي بأربع بس، ما كفاك عليه الأربع. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ولا يعرف اعتبار العدة بشيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة عن هل انقضت عدتها أم لا، ولا رد أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة. يعني معروف أنها لما واحدة تسلم ويفارقها زوجها وهو على الشرك، أو هو يسلم ويفارق زوجته وهي على الشرك، هذا الفراق يعتبر بينونة. يعني بيقول لك إن هذا يعتبر رجعية، بينونة على اعتبار ما يملكش إن يرجعها ثاني، خلاص ما دام إلى أن تسلم أو تهاجر كما ذكر يعني. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتل، مش واحد جدد الزواج بعد إيه؟ بعد دخول الإسلام، لا امرأة ولا رجل. وهذا قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، قول سيدنا عمر وجابر وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي وغيرهم ممن تبعهم، والحمد لله رب العالمين. ذكر ابن سيرين أيضا ومن علماء السنة عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب عنه، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها أن تنتظره أو ينتظر انتظاره في أن يسلم، يعني هي أسلمت وهو على إيه؟ نصرانيته، فخيرها تنتظر إلى أن يمكن ربنا يهديه في الإسلام أو يفرق بينهما، فتكون زوجته إذا أسلم بعدها كما هي أو تفارقه. وكذلك صح عنه أن سيدنا عمر يعني رضي الله عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته، فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما، فلم يسلم ففرق بينهما، أي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر من هو في الفقه وفي الاجتهاد وفي الدقة وفي الحرص رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد. الفصل التالي كم على شاشة الرجال؟ قلناها المرة اللي فاتت، قاعد المرة اللي فاتت، لا بقيت قلها لك. المرة اللي بيسأل عن يتزوج الكتابية، قلنا القرآن أباح الزواج بالكتابية، واللي قلناها كمان في درس الفجر، خلي بالك في الثلاث اللي انت ما عادش ربنا يهديني، انا ربنا يهديني. في درس الفجر تكلمنا في سورة المائدة عن انها ذكرت كل الاحكام التي يحتاجها الانسان ويحتاجها المجتمع، ومنها الطعام والشراب والاكل والشرب والنكاح. احل لكم ايه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فحبط عمله في الآخرة من الخاسرين. يعني يجوز التزوج بالكتابية، لكن قلنا المسلمة أولى والمسلمة أفضل، لأن الكتاب يجوز يعني إذا تزوجها، لكن يحتاج إلى مجاهدة. إذا كان الإنسان يتزوج التي على دينها المسلمة، وإذا كانت يعني قليلة العلم والفقه أو قليلة الالتزام، بيعاني معها على ما يوصلها للمرحلة يعني يرتضيها إن كان هو يعني احيانا يعني بتصلي ماشي كويس الحمد لله، ناس بيصلي كويسين، لكن يجد فيها جوانب اخرى عاوزه استكمال، فبيعاني يجاهد عشان يستكمل فيها جوانب الفضيله. او المراه احيانا تكون اكثر التزاما من الرجل، وتعاني عشان تقنعه بان يحرص على صلاه جماعه، بان يحرص على قراءه القران، ان يحرص ان يتعلم اي احد مجالس العلم، ان يفتح التلفزيون على مجلس علم. وقد يحدث شقاق ومشاكل اللي هي داخلة بالجوزة مدمنة من مسلسلات وهو مش متعندش الكلام ده، ويبتدي هي يقتضي عشان يقنعها يوصل العزم مرحلة طويلة. فما ظنك إذا كانت على غير دينه؟ طبعا هو المفترض فيه ثوابت في جميع الأديان ثابتة، الفاحشة محرمة في جميع الأديان طبعا، والحفاظ على الوقت والحفاظ على الجهد والحفاظ على الصحة والحفاظ على العقل والحفاظ على البدن والحفاظ على العرض، كل هذه ثوابت موجودة في كل الأديان. لكن قد يختلف الأمر، وقلنا أنه قد يختلف الأمر حتى في بعض السلوكيات اليسيرة، يعني الولد يطلع يلاقي مثلا الأم بتقول باسم السليم، ولا يقع الولد في الأرض تعمل لك كده، ولا العيل يخش إذا كان اللي بيجاور واحد يصاحب واحد يخش عنده في البيت ويخرج يجي يلاقي يمه يوقع يعمل نفسه كده، يعني اعتاد على هذا، فهي عايزة حرص شديد يعني، إذا يعني عايزة حرص وعايزة مجاهدة مجاهدة، وبعدين عاوز حلم، وإن لم يحتسب أنه يعني يرشدها ويبصرها ويعني يقودها إلى طريق الأسلم والأقوم، يحتسب هذا ويصبر في هذه الحالة يعني يوفق، أما إذا تعجل ولم يكن حليما أو لم يكن يحتسب هذه الأمور في ذهنه ما عملش حساب للكلام ده كله، فقد يعني يعاني كثيرا. إنما طبعا الأوفق والأفضل أن تكون على دينه، والحمد لله رب العالمين. سمعتها ولا شفتها ولا في المنام؟ بمزحها يا أخي، بمزحها يعني، هي بتتعود تتعوذ بطريقتها، لكن هو بمزحها عشان يقول لها أنت أصلك كذا، فلما بتشوفك بتستعيذ بالله منك، كما قالوا إن امرأة نظرت في المرآة فقالت أنا وأنت سندخل الجنة، قالت لزوجها أنا وأنت سندخل الجنة، فقال الحمد لله يا شيخ وفرح طبعا، فقالت أنا سأدخل الجنة لأني صبرت عليك على دمامة وجهك وأنت شكرت نعمتي وعلى جمالي، فالصابر والشاكر في الجنة. بتقول لها هذا جميلة وحلوة وأنت شكرت ربنا على كده، فتخش الجنة وأنت شكلك يعني لا يسر، وأنا صبرت وأخش الجنة والشاكر والصابر في الجنة. من نوع الدعابات ومن نوع يعني قد يكون من نوع الدعابة يعني. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهم أمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.